شبكة عباقرة التلاوة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في مسجد بلال بن رباح مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام، لنحتفل مع أهل البقاع الأكارم بقدوم السنة الهجرية الجديدة 1418، وهي الاحتفالات التي تنظمها مؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان دار الأيتام الإسلامية. وفي كل هذه الاحتفالات التي أقيمت أمس الأول في بيروت وأمس في طرابلس واليوم في مجد العنجر بالبقاع، يشاركنا فيها فضيلة المقرئ الحافظ الدكتور أحمد نعينع، الذي يرتل علينا فيما يلي آيات بينات من سورة النجم وسورة القمر وسورة الرحمن وقصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى

الأوفى. وأن إلى ربك المنتهى. وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه هو أمات وأحيا. وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه هو أمات وأحيا. وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه هو أمات وأحيا. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى نطفة إذا تمنى. وأن عليه النشأة الأخرى. وأنه هو أغنى وأقنى. وأن عليه النشأة الأخرى. وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو رب الشعرى. وأنه أهلك عاداً الأولى وثمود فما أبقى. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. وأنه أهلك عاد الأولى

أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة فما تغني النذر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت ساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وكل أمر مستقر ولقد جئتهم من الأنباء فما تغني النذر فتول عنهم فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خاشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان السماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط، ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف، والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ والأرض وضعها للأنام، والأرض وضعها للأنام، فيها